الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، المتحابين في الله، المتناصحين في الله، المتباذلين في الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يظلني وإياكم بظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الربانيين المجددين الراسخين، وأن يجعلنا من المباركين أينما كنا، إنه على كل شيء قدير. في هذا اليوم الخميس الأول من شهر جمادى الثانية لعام 45 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من الشهر الثاني عشر لعام 23 بعد 2000 للميلاد، أجتمع وإياكم في هذا الجامع المبارك، جامع الأميرة الجوهرة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الدروس العلمية المكثفة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة، إنه على كل شيء قدير. وكما لا يخفى على شريف علمكم أن هذه المجلس أو هذه المجالس أو هذا المجلس سيكون في شرح كتاب شيخ الإسلام أو رسالة شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ألا وهي الأصول الستة. وقبل أن أبدأ يا مشايخ الأكارم، أحب أن أنبه إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن هذه الدروس العلمية المكثفة ستكون الطريقة فيها ما بين المطولة والمختصرة، يعني أرجو أن يكون التوسط الذي لا يخل. الأمر الثاني أنه لن يكون هناك إملاء، ليس فيها في مثل هذه الدروس إملاء، لأن الإملاء يحتاج إلى وقت طويل، ومن أراد أن يكتب فإنه يأخذ التسجيل وهو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن أحث إخواني ومشايخ الأكارم على الكتابة قدر الاستطاعة، أن الإنسان يقيد الفوائد قدر الاستطاعة، لكن إذا تعارضت الكتابة مع الفهم فقدم الفهم، فإن ما يفوت وقته مقدم على ما لا يفوت وقته. الكتابة لا يفوت وقتها لأنها موجودة مسجلة ومحفوظة بإذن الله تعالى. الدروس هذه إذا رأيت أن الكتابة تتعارض مع الفهم فالفهم الفهم، لأن الفهم أولا أهم، ثانيا لأن الكتابة تدرك فيما بعد إن شاء الله تعالى. بعد ذلك مشايخ الأكارم، نشرع في هذه الرسالة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول، نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه سيذكر في هذه الرسالة المباركة ستة أصول. هذه الأصول الستة يا مشايخ الأكارم هي الأصول التي وقع فيها الخلاف بين الناس وبين دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فلو قيل لك ما موضوع الرسالة، ما سبب تأليف المؤلف للرسالة، السبب والموضوع أن هذه الأصول الست هي الأصول التي خالف فيها أهل البدع دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام كغيره من المجددين لما جاء بما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، قام عليه أهل البدع وقام عليه أهل الباطل كما هي عادتهم، فخالفوه في ماذا؟ ليس في الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية لا يقع عليها التفرق والاختلاف، خالفوه في أصول. ما هي هذه الأصول؟ هي أصول الإسلام، هي أصول السنة، هي أصول المنهج السلفي. فالمؤلف رحمه الله تعالى بين هذه الأصول التي خالف الناس طريقته أو دعوته، دعوة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وطريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أنه يذكر الأصل الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. يبدأ بذكر ماذا؟ الأصل الصحيح، الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ثم يذكر ما صار إليه أهل البدع وأهل الاختلاف والإحداث. إذن ما طريقة شيخ الإسلام في هذه الرسالة؟ طريقة شيخ الإسلام في هذه الرسالة يذكر الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة، ثم يذكر في نفس الأصل ما عليه المخالفون وما عليه أهل البدع وما عليه الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، إلا في الأصل السادس والأخير. الأصل السادس والأخير المؤلف رحمه الله تعالى عكس الأمر، ذكر الأصل الذي عليه المخالفون ثم ذكر الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إذن لو أردنا أن نعرف كيف سار المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، أو نقول تقسيم الكتاب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمة بين منها المراد من هذا الكتاب، ثم ذكر ستة أصول. هذه الأصول الستة التي خالفه فيها الناس، خالفوا فيها طريقة أهل السنة والجماعة التي أحياها وجددها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وطريقته في هذه الأصول أنه يذكر الأصل الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، ثم يذكر ما عليه المخالفون في هذا الأصل من الابتداع والإحداث والباطل والعياذ بالله. قوله رحمه الله تعالى أصول ستة، هل هذا للحصر؟ يعني أصول الإسلام أو أصول السنة ستة؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول اتقوا السبع الموبقات، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا للحصر؟ الجواب لا. فالذكر ذكر العدد لا يدل على الحصر. فالمؤلف حينما قال هذه أصول ستة ليس المراد حصر أصول الإسلام أو أصول السنة في هذه الستة، وإنما المؤلف جاء بهذه الستة لأنها الأصول التي غلط أو غلط فيها المخالفون وأهل البدع والفرق، وخالفوا دعوة الحق، دعوة أهل السنة والجماعة التي جددها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لذلك سنأخذها أصلا. نعم، من أول الرسالة. أحسن الله إليكم. وإليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. نعم، هذا هو الأصل الأول. قال رحمه الله تعالى: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ ببيان الأصل الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الأصل؟ التوحيد، إخلاص الدين لله عز وجل. فما المراد بالتوحيد؟ التوحيد يا مشايخ الأكارم له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام يدخل فيه كل أقسام التوحيد. إذا قلنا التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا الإطلاق العام. ويطلق التوحيد بإطلاق خاص ويراد به توحيد العبادة، توحيد الألوهية. إذن نحتاج أن نعرف التوحيد بالإطلاق العام والتوحيد بالإطلاق الخاص. التوحيد بالإطلاق العام الذي تدخل فيه كل أقسام التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أعيد، التوحيد بالإطلاق العام هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله الخاصة به مثل الخلق والإحياء والإماتة. الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات. أعيد يا مشايخ، أولا التوحيد بالإطلاق العام هو إفراد الله تعالى بماذا؟ بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد يا مشايخ الأكارم متعلق بما يختص بالله. اللي يريد أن يفهم التوحيد لابد أن يفهم هذا القيد وهذا الضابط. التوحيد إفراد الله تعالى بما يختص به. طيب ما الذي يختص الله عز وجل به؟ ما يخص الله عز وجل من الربوبية، من أفعاله الخاصة به، من الألوهية العبادة، من الأسماء والصفات الأسماء والصفات الخاصة بالله عز وجل. من التعريف نعلم أنه ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية. ما المراد بتوحيد الربوبية؟ إفراد الله تعالى بما يختص به من الأفعال. لماذا نأتي بهذا القيد بما يختص به سبحانه وتعالى؟ لأن أفعال الله قسمان، منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. فمثلا ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، ينزل، هذا من أفعال الله عز وجل. طيب هذا الفعل هل هو خاص بالله النزول؟ الجواب لا. وجاء ربك، هذا فعل من أفعال الله عز وجل، هل هو خاص بالله؟ الجواب لا. بمعنى لو أن إنسانا أثبت هذا الفعل لغير الله وقال المخلوق يجي، المخلوق ينزل، هل هذا شرك؟ الجواب لا. من أفعال الله عز وجل أنه يخلق، أنه يعلم الغيب، هل من خالق غير الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا أتى أحد وزعم أن غير الله يخلق، شو يكون حكم ذلك؟ لماذا قلنا إنه وقع في الشرك؟ لأنه فعل خاص بالله، لأن هذا الفعل خاص بالله تعالى وهو الخلق. لو أن أحدا قال إن غير الله يعلم الغيب نقول إنه أشرك، لأنه لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله سبحانه. إذن توحيد الربوبية هو إفراد الله بما يختص به من الأفعال. القسم الثاني توحيد الألوهية. ما المراد بتوحيد الألوهية؟ هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. لماذا لم نقل إفراد الله تعالى بما يختص به من العبادة؟ لأن العبادة كلها خاصة لله عز وجل، الأفعال منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك، لكن العبادة هل فيها شيء خاص بالله وفي شيء مشترك؟ الجواب لا. واضح يا مشايخ؟ إذن نقول إن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، لا نحتاج إلى هذا القيد، لأن العبادة خاصة بالله تعالى. مثل ماذا العبادة؟ مثل الذبح والنذر والاستغاثة بالله عز وجل، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. ما المراد بتوحيد الأسماء والصفات؟ هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات. لماذا أتينا بالقيد والضابط بما يختص به؟ لأن الأسماء والصفات مثل أفعال الله، منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. العزيز من أسماء الله عز وجل، وأطلقه الله في كتابه لبعض مخلوقاته. إذن العزيز ليس من الأسماء الخاصة بالله، فلو أن إنسانا سمى غير الله بالعزيز هل وقع في الشرك؟ أجيبه لا. من الأسماء الخاصة بالله عز وجل الإله، الخالق، الله، هذه الأسماء خاصة بالله. لو أن أحدا أطلق هذه الأسماء على غير الله شكون؟ أشرك بالله عز وجل، أو أطلق ما فيها من الصفات على غير الله أشرك بالله عز وجل. الله لفظ الجلالة يتضمن معنى العبادة، وهذا الاسم خاص بالله عز وجل، وما تضمنته من صفة أنه معبود وأنه يعبد سبحانه وتعالى، هذا الاسم وما تضمنه من الصفة، الاسم والصفة خاصة بالله عز وجل. فمن أضاف هذا الاسم لغير الله أو أضاف الصفة إلى غير الله وقع في الشرك. لماذا؟ لأن هذا الاسم خاص بالله، ولأن هذه الصفة خاصة بالله تعالى. تنبيه: يخطئ كثير من الناس في تعريف توحيد الأسماء والصفات، فيعرفونه بغير تعريفه. حينما يقال ما توحيد الأسماء والصفات، فيقول هو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. هذا التعريف يا مشايخ الأكارم ليس تعريف توحيد الألوهية، هذا التعريف هو تعريف معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات. انتبهوا المشايخ، هناك فرق بين تعريف معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات وبين تعريف توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات لابد أن تأتي بالقيد. التوحيد معناها الإفراد، وتفرده فيما هو خاص به. فحينما تقول توحيد الأسماء والصفات تقول هو إفراد الله، هذا القيد الأول، بما يختص به من الأسماء والصفات، هذا القيد الثاني. أما اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات فهو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. ما الدليل على هذا التقسيم للتوحيد؟ الدليل على هذا التقسيم هو الاستقراء، أو دليل السبر والتقسيم. ما هو دليل الاستقراء؟ دليل الاستقراء هو النظر في الجزئيات ثم استخراج حكم للكل. هذا تعريف الاستقراء، النظر في الجزئيات ثم استخراج أو استنباط حكم للكل. فالعلماء نظروا في أدلة الكتاب والسنة التي دلت على التوحيد، هل من خالق غير الله؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولله الأسماء الحسنى. نظروا، هذا دليل في الربوبية، هذا دليل في الألوهية، هذا دليل في الأسماء والصفات. نظروا أن الأدلة من الكتاب والسنة تشمل وجوب إفراد الله عز وجل في أفعاله الخاصة به، في عبادته، في أسمائه وصفاته، فاستنبطوا هذا التقسيم وقالوا إن التوحيد ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. المخالفون من علماء الكلام والمتصوفة يقولون إن هذا التقسيم بدعة، إن هذا التقسيم بدعة. تقول لهم لماذا بدعة؟ قالوا إنه ما جاء في الكتاب ولا في السنة. والجواب أن نقول سبحان الله، الذين أصلا يخالفون الكتاب والسنة ولا يعترفون أن الشرع موقوف على الكتاب والسنة، لما جاء هذا التقسيم سبحان الله تذكروا أنه يجب ماذا؟ اتباع الكتاب والسنة. سبحان الله، يعني ترى اللي يقول هذا الكلام من هم؟ هم الذين وقعوا في البدع في الاعتقاد وفي الأصول وفي العبادات، البدع الحقيقية والإضافية. جو قالوا هذا الدليل بدعة، لماذا بدعة؟ قالوا ما دل عليه الكتاب والسنة. ما شاء الله، جزاكم الله خير، الحين عرفتم أن الذي ما جاء في الكتاب والسنة بدعة. هذا أولا. ثانيا نقول لهم، من قال لكم أنه ما دل عليه الكتاب والسنة؟ هذا دل عليه الكتاب والسنة، والدليل على ذلك هو الاستقراء، مثل أركان الصلاة. هل في القرآن والسنة شيء اسمه أركان الصلاة؟ هذا اللفظ، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، شروط الصلاة؟ الجواب لا. هل في الأدلة الشرعية أركان الحج، شروط الحج، واجبات الحج، مستحبات الحج؟ الجواب لا. من أين للعلماء هذا التقسيم؟ تقسيم العلوم، العلماء قسموا، هذا تفسير، هذا حديث، هذا فقه، هذا مصطلح. هل رأيتم آية أو حديث قسمت العلوم هذا التقسيم؟ العلم الواحد الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب الصيام، كتاب البيوع، كتاب النكاح، كتاب الجنايات، إلى غير ذلك. من وين ذا التقسيم؟ كل هذا ما الدليل عليه؟ هو دليل الاستقراء. يقولون لك أول من أتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذب، أشار إلى هذا التقسيم طائفة من العلماء قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى، منهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ومنهم ابن مندة رحمه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم. إذا عرفنا التوحيد بالإطلاق العام، طيب إذا أطلق أحيانا التوحيد يراد به توحيد العبادة، مثل الشيخ هنا لما قال رحمه الله تعالى الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص هو ماذا؟ هو التوحيد، اسمان لمسمى واحد. الإخلاص والتوحيد اسمان لمسمى واحد، الإخلاص هو التوحيد، والتوحيد هو ماذا؟ هو الإخلاص. ما المراد بالإخلاص هنا؟ هنا المراد بالإخلاص، المراد بالتوحيد هنا الإطلاق الخاص، وهو توحيد العبادة. شيخ الإسلام هنا لا يتكلم عن توحيد الربوبية، ولا يتكلم عن توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. يتكلم هنا عن ماذا؟ عن توحيد الألوهية. وهذا هو إطلاق التوحيد، أو هذا هو التوحيد بالإطلاق الخاص، توحيد الألوهية. بعد أن عرفنا معنى التوحيد ننتقل إلى تعريف الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، والدليل قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون. الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، والدليل قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون. وقول الله عز وجل عن الكفار وهم يعذبون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. أم شايف؟ إذ نسويكم برب العالمين. وفي الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا، يعني مساويا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذا عرفنا معنى الشرك أو تعريف الشرك نرجع للكلام عن الضوابط التي تضمنها هذا التعريف. لاحظوا: الشرك تسوية غير الله بالله، هذا القيد الأول، في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تثبت أي شيء أنه شرك لابد أن تثبت التسوية في أمر خاص بالله تعالى. واضح يا مشايخ؟ طيب نضرب لذلك أمثلة. الذي يسمي غير الله بالعزيز، هل هو مشرك؟ أجيبه. لماذا؟ نقول: لأنه ما سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. طيب الذي سمى غير الله بالإله مشرك، لماذا؟ سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. الذي حلف بغير الله وقع في الشرك، لماذا؟ لأنه سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. الذي عبد غير الله مشرك، سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. الذي قال إن غير الله يعلم الغيب مشرك، لأنه سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. إذن لابد حتى تثبت الشرك في شيء أن تثبت هذا الأمر، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. ما أقسام الشرك؟ الشرك ينقسم إلى قسمين. الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ما تعريف الشرك الأكبر؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية دلت الأدلة على أنها مخرجة عن الملة. أعيد: الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية دلت الأدلة على أنها مخرجة عن الملة. لاحظوا يا مشايخ، انتبهوا معي في بيان التعريف. الشرك فيه قيد جديد على معنى الشرك العام. ما هو؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا تقدم معنا. ما القيد الجديد؟ تسوية دلت الأدلة على أنها مخرجة عن الملة. يعني هذا الأمر، الحلف بغير الله، عندنا أمرين: الحلف بغير الله وعبادة غير الله. نطبق عليها تعريف الشرك الأكبر ونشوف هل ينطبق أو لا ينطبق. فإن انطبق كان من الشرك الأكبر، وإذا لم ينطبق لم يكن من الشرك الأكبر. ننظر إلى صرف العبادة لغير الله، نقول الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية دلت الأدلة على أنها مخرجة عن الملة. طيب عبادة غير الله هل ينطبق عليها القيد أو الضابط تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله؟ ها، ينطبق ولا ما ينطبق؟ أعيد، صرف العبادة لغير الله هل ينطبق على أنها تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله؟ أجيب وأكيد ينطبق. طيب هل دلت الأدلة أن هذه التسوية تخرج عن الملة؟ نعم، قال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن انطبق على صرف العبادة لغير الله ضوابط الشرك الأكبر. أعيد، صرف العبادة لغير الله، انتبهوا معي مشاهد. أولا صرف العبادة لغير الله مثل الذبح لغير الله. أولا هل هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أم لا؟ بلى. هل هذه التسوية دلت الأدلة على أنها مخرجة عن الملة؟ أجيبوا بلى. واضح؟ طيب نأتي إلى الحلف بغير الله. الحلف بغير الله هل هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله؟ أجيبوا. المشايخ اختلفوا، نعم ولا؟ أكيد أن الحلف بالله عز وجل خاص، والحلف بغير الله تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أليس كذلك؟ إذن الحلف بغير الله تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هل دلت الأدلة على أن الحلف بغير الله مخرج عن الملة؟ لا. إذن هل الحلف بغير الله شرك أكبر؟ لا. واضح يا مشايخ؟ إذن أي أمر تريد أن تحكم عليه بأنه شرك لابد أن تثبت التسوية في أمر خاص بالله عز وجل. إذا أردت أن تثبت أنه شرك أكبر لابد أن تضيف إلى ذلك أن تثبت أن الأدلة دلت على أنه مخرج من الملة. واضح يا مشايخ؟ طيب إذا عرفنا تعريف الشرك الأكبر ننتقل إلى تعريف الشرك الأصغر. الشرك الأصغر يشترك مع التعريف العام للشرك في الجملة الأولى تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. طيب ما اللي يفرقه ويفرق عن الأكبر؟ تسوية لم تدل الأدلة على أنها مخرجة عن الملة. أعيد، الشرك الأصغر تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تسوية لم تدل الأدلة على أنها مخرجة عن الملة، مثل الحلف بغير الله، مثل الرياء. واضح؟ لاحظوا يا مشايخ، نأتي عندنا أمرين نريد أن نطبق عليها قيد الشرك الأصغر، تعريف الشرك الأصغر، الحلف بغير الله والرياء. الحلف بغير الله هل ينطبق عليه حد الشرك، قيد الشرك؟ الرياء تسوية غير الله بالله في شيء. الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أليس كذلك؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالإنسان حينما يعبد الله عز وجل يجب عليه أن يريد الله، يجب عليه أن يريد الله عز وجل. حينما يريد الإنسان مدح الناس هنا سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. هل الأدلة دلت على أن الرياء مخرج عن الملة؟ لا. إذن ماذا يكون؟ شرك أصغر. ننتقل إلى الحلف بغير الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية لم تدل الأدلة على أنها مخرجة عن الملة، إذن يكون شرك أصغر. وهكذا، بهذا تعرف الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وضابط الشرك الأكبر وضابط الشرك الأصغر. الدليل على تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر ما رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. من الذي قسم الشرك إلى أكبر وأصغر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال بمنطوقه أن الرياء شرك أصغر، عرفنا بمفهوم الحديث أن هناك شرك ماذا؟ شرك أكبر. واضح؟ بهذا نعلم ما معنى التوحيد بالإطلاق العام، ما معنى التوحيد بالإطلاق الخاص، أقسام التوحيد بالإطلاق العام، ما المراد بالشرك، ما أقسام الشرك، ما أدلة تقسيم التوحيد، ما أدلة تقسيم الشرك. قال رحمه الله تعالى: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. كل القرآن دل على إفراد الله عز وجل بالعبادة، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وهو ألا تصرف العبادة لغير الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا الأصل الذي هو أصل الأصول دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. ماذا فعل الشيطان بهذا الأصل؟ قال رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من التغير وقوع البدع، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوق أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. بعد ذلك صار التوحيد شو يسمونه؟ تنقص الصالحين، عدم احترام الصالحين، إنكار كرامات الصالحين. وأظهر لهم الشرك بالله على أنه ماذا؟ التوسل المشروع، على أنه تقرب لله عز وجل، على أنه محبة للصالحين. فانظروا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة، ثم يذكر الأصل الذي وقعت فيه المخالفة من أهل البدع والإحداث. نعم، الأصل الثاني. قال الشيخ الإسلام أحسن الله إليه، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. الأصل الأول متعلق بماذا يا مشايخ؟ التوحيد. التوحيد صح؟ طيب ما الأصل الثاني؟ دائما نقول دعوة الشيخ تدل على التوحيد و توحيد والسنة، توحيد و هذه السنة. الأصل الثاني يدل على ماذا؟ يدل على الأصل الثاني من أصول دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ألا وهو السنة. ما المراد بالسنة؟ السنة يا مشايخي كما لا يخفى على شريف علمكم لها عدة إطلاقات. مرة تطلق السنة ويراد بها الحديث، يقال الأدلة الكتاب والسنة يعني الحديث. مرة تطلق السنة ويراد بها المستحب فيقال هذا واجب وهذا سنة. ما معنى السنة هنا في هذه العبارة؟ المستحب. ومرة تطلق السنة ويراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه وطريقة السلف في الدين، وهذا هو المراد هنا. المراد بالسنة هنا الذي هو الأصل الثاني من الأصول الستة التي خالف أهل البدع فيها دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اتباع السنة. ما المراد بالسنة هنا؟ المراد بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة وهدي سلف الأمة في الدين. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. من الذي سمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث معاوية قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا في السنة. طيب القرآن، القرآن آيات كثيرة في وجوب اتباع النبي واتباع السلف الصالح. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذه السنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون حين نزول الآية؟ الصحابة رضي الله عنهم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الذي يخالف النبي أو يخالف طريقة الصحابة سلف الأمة موعود والعياذ بالله بالعقوبة. وقال الله عز وجل: فإن آمنوا، إذا آمن الناس آمنوا بماذا؟ بمثل ما آمنتم به، بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد اهتدوا. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. كل هذه الأدلة تدل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة الذين هم سلفوا هذه الأمة. كل هذه الأدلة دلت على هذا الأصل وهو اتباع السنة. ما هي السنة؟ هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة، طريقة التابعين، طريقة أتباع التابعين التي اجتمعوا عليها وأجمعوا عليها، وهم المذكورون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أعيد، ما المراد بالسنة؟ المراد بالسنة هو اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الدين، التي اجتمعوا عليها وأجمعوا عليها واتفقوا عليها. وبهذا تعلم خطأ من يظن أننا حينما نقول مذهب السلف أو منهج السلف أو قول السلف أن المراد به قول أحد الصحابة في المسائل الاجتهادية، أو قول أحد التابعين في المسائل الاجتهادية، أو قول أحد أتباع التابعين في المسائل الاجتهادية. هذا غير صحيح. يا مشايخ الأكارم أهل السنة حينما يقولون مذهب السلف، منهج السلف، قول السلف، فإنهم يريدون بذلك، انتبهوا، يريدون اتفاقهم وإجماعهم. ما يريدون أقوال أفرادهم إذا اختلفوا. كيف ذلك وابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. قول الصحابي في المسائل الاجتهادية ليس حجة على أحد. قول التابعي في المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف، قول الصحابي في المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة ليس حجة على غيره من الصحابة. قول التابعي في المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بين التابعين ليس حجة على غيره. وقول تابع التابعي في المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بينهم ليس حجة على غيره. إذن ما المراد بقول السلف؟ وش المراد بقول السلف؟ المراد بقول السلف إجماعهم. ولذلك سمي أهل الحق بماذا؟ أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسموا أهل السنة والجماعة لأمرين. الأمر الأول اجتماعهم على السنة، الأمر الثاني لأخذهم بدليل الإجماع وهو مذهب السلف وقول السلف وإجماع السلف. إذن هؤلاء المبتدعة الذين يقولون أنكم جعلتم الأفراد معصومين مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، إما أنكم ما فهمتم يا من تقولون هذا الكلام وجهلتم، وإما أن تكونون تعلمون ولكنكم تكذبون. حينما نقول نقول مذهب السلف قول السلف فالمراد به إجماعهم. إذا عرفنا أن المراد إجماع السلف، أين نجد إجماع السلف؟ الحين نقول للناس ارجعوا لإجماع السلف، وين إجماع السلف؟ هل هو موجود؟ الجواب: هل يتصور يا مشايخي، هل يتصور أن أهل الباطل يكون عندهم مصادر في عقائدهم وأصولهم وأهل السنة ما يكون عندهم مصادر في عقائدهم وأصولهم؟ هل يتصور ذلك؟ استحيل. الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الحفظ هذا هل يقتضي حفظ ألفاظ فقط أم حفظ ألفاظ ومعانيه؟ وش الفائدة من ألفاظ دون معنى؟ حينما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يقتضي حفظ ألفاظه ومعانيه. وإذا حفظ الله معاني القرآن فإنه سيحفظ السنة وسيحفظ مذهب السلف وإجماع السلف الذي بين لنا القرآن. واضح؟ إذا عرفنا ذلك أين نجد مذهب السلف؟ القرآن. وين نجد القرآن؟ كلام الله. وين نجده؟ في المصحف، أليس كذلك؟ طيب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وين نجده؟ كتب السنة، يعني كتب الحديث. إجماع السلف وين نجده؟ كتب العقائد. وينها كتب العقائد؟ هل هي موجودة ولا مين موجودة؟ يا مشايخ الأكارم، أهل السنة اعتنوا بنقل مذهب السلف كما اعتنوا بنقل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. السلف كيف اعتنوا بنقل كلام الله؟ بالإسناد. كيف اعتنوا بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالإسناد، أليس كذلك؟ طيب، كيف اعتنوا بنقل العقائد ومذهب السلف وإجماع السلف؟ بالإسناد. لابد أن يعرف كل سني أن الله حفظ الحق بالإسناد في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف في كتب العقائد المسندة. هذا الإسناد من أعظم الخصائص التي خص الله عز وجل بها دين النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان من أسباب الحفظ لهذا الدين هذه الخصيصة، خصيصة الإسناد. فالقرآن بالإسناد من اليوم إلى أتباع التابعين إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي إلى جبريل عن الله عز وجل، السنة بالإسناد من اليوم إلى أتباع التابعين إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إجماع السلف مدون ويتناقل بالإسناد إلى اليوم عن التابعين وعن أتباع التابعين وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وين موجود؟ وين أين نجد مذهب السلف؟ مذهب السلف ونعني به ما اتفقوا عليه من أصول الدين دونه أهل السنة بطريقتين. الطريقة الأولى أن يدونوه ضمن كتب الحديث، أن يدونوا المعتقد داخل وضمن كتب الحديث. مثلا صحيح البخاري هذا كتاب في ماذا؟ في العقيدة ولا في الحديث؟ في الأصل في الحديث، أليس كذلك؟ البخاري ضمن هذا الكتاب أبوابا للمعتقد، مثل الاعتصام، التوحيد، فضائل الصحابة، الإيمان، أليس كذلك؟ وغير ذلك من الأبواب داخل صحيح البخاري. ومثل ذلك فعل كل أصحاب كتب الحديث. فالطريقة الأولى أن يضمن العقائد داخل كتب ماذا؟ داخل كتب الحديث المسندة. الطريقة الثانية أن يفردوا طريقة السلف ومذهب السلف وإجماع السلف بالكتب المفردة المستقلة. البخاري ألف الصحيح وضمنه ماذا؟ أبواب المعتقد، وألف في المعتقد استقلالا كتاب ماذا؟ خلق أفعال العباد والرد على من؟ الرد على المعتزلة. واضح؟ طيب البخاري جاب هذا الكلام من رأسه أم أنه أسنده إلى من؟ إلى أتباع التابعين والتابعين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يذكرون في كتب العقائد الإجماع، الإجماع الذي لا يسوغ مخالفته. طيب مثل ماذا كتب العقائد؟ يسمونها بأسماء تدل على مسمى واحد. معتقد أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة لمن؟ للالكائي. الشريعة للآجري. التوحيد لابن خزيمة. الإيمان لابن مندة ولابن أبي شيبة. وهكذا يؤلفون في العقائد مسندة إلى من؟ إلى أتباع التابعين والتابعين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يذكرون في هذه الكتب؟ يذكرون إجماع السلف، اتفاق السلف. لن تجدوا في هذه الكتب اختلافهم هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ هل هذا موجود؟ لا. لكن موجود المسح على الخفين. ليش موجود المسح على الخفين؟ لأنه هذه المسألة إجماعية خالف فيها أهل البدع. لاحظتم الفرق؟ طيب فلما دون أهل السنة المعتقد وحفظ الله عز وجل بأهل السنة المعتقد كما حفظ الله بهم الحديث والقرآن، جاء علماء أهل الإسلام فلخصوا هذه الكتب الأبواب الواردة في كتب الحديث والكتب المستقلة في المعتقد، لخصوها في كتب ماذا؟ في متون العقائد، مثل الطحاوية، مثل نمعة الاعتقاد، مثل الواسطية. واضح؟ طيب ومثل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. هذه الكتب التي لخصوها من كتب المعتقد الذي ألفها الذين ألفوها بشر أو ليسوا ببشر؟ طيب ما يمكن يخطئون؟ أجيبوا، يمكن أن يخطئوا. طيب إذا أخطأ الواحد منهم كيف نعرف أنه أخطأ أو أصاب في هذه المتون المختصرة؟ الله أكبر، حطم المشايخ حينما نأتي بالمتون ويأتي عالم من العلماء ويقول هذا متن من متون العقائد وهذه عقيدة أهل السنة، كيف نعرف أصاب أو أخطأ؟ أن نقارنها، أن نعرضها على الأصول. ما هي الأصول؟ ها، الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة بفهم سلف الأمة. طيب لذلك لما ألف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الطحاوية تناقلها أهل السنة، لكن قالوا فيها اللفظة الفلانية واللفظة الفلانية فيها إشكال، أو أنه زل رحمه الله تعالى في هذا اللفظ. طيب كيف عرفوا أنه زل؟ بالرجوع للأصول. لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى أيضا في كلمات في هذه العقيدة لاحظها أهل العلم، منهم من قال إنها مجملة تحتاج إلى بيان، ومنهم من قال لا هي خطأ. طيب كيف عرفوا أنها مجملة أو هي خطأ؟ بالرجوع إلى ماذا؟ الأصول. لما ظهرت البدع وجاء شيخ الإسلام وطلبه أهل واسط أن يؤلف ويختصر لهم العقائد المبثوثة في الكتاب والسنة وكتب العقائد، تعرفون العوام ما يقدرون يصلون إلى هذه الأصول، قالوا لشيخ الإسلام ألف لنا، اختصر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال هذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ثم سرد العقيدة، قامت قيامة أهل البدع على شيخ الإسلام، ولاتهم وقضاتهم وعلماؤهم وعبادهم، وقالوا يا ابن تيمية أنت الذي أتيت بهذا ليش؟ بهذه العقيدة. ايش قال لهم شيخ الإسلام؟ قال والعقيدة لا تؤخذ مني ولا عمن هو أكبر مني، إنما تؤخذ من وين؟ الأصول، من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. ثم قال لهم، قال لهم الضابط الذي ذكرته لكم، يقول أنتم تقولون أن هذه العقيدة خطأ، ها؟ يلا هاتوا لي كتب السلف كلها جيبوها، وأتحداكم أمهلكم 3 سنين أن تأتوا بشيء في الواسطية يخالف ماذا؟ الأصول، يخالف في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. كم أمهلهم؟ ولهم الآن 7 قرون، أبشركم ما وجدوا، ونحن نتحداهم. وهكذا يا مشايخ، أهل السنة ولله الحمد ما يحتاجون يجي واحد يخترع لهم ويقول والله هذه عقيدتكم خذوها، لا، عقيدتنا جزاك الله خير وبيض الله وجهك، بس خلنا نشوف، خلنا ننظر هل هي موافقة ولا غير موافقة. إن وافقت الأصول فعلى العين والرأس، وإن ما وافقت فالحق أحق أن يتبع. لذلك لما يخطئ أحد من العلماء، ابن خزيمة رحمه الله تعالى ألف كتاب التوحيد، كيف عرفوا أنه أخطأ في مسألة سورة الرحمن؟ كيف عرفوا أنه أخطأ؟ بمخالفة ماذا؟ الكتاب والسنة والأصول المجمع عليها المتفق عليها. وهكذا إذن لا يمكن الوصول للسنة والاتباع إلا بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وهذا الذي أمر الله عز وجل بالاجتماع عليه. قال رحمه الله ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الشيخ الإسلام لما جاء وقال للناس اتركوا البدع، اتركوا المحدثات، ايش قالوا له؟ قالوا هذا وهابي جاء لنا بدين ايش؟ بدين جديد. سبحان الله، لاحظوا ماذا يقول. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين. حين أصحاب الطرق والمحدثات هم الذي يضرب بهم المثال فيش العلماء الدعاة أصحاب الفضائيات. يا مشايخي كل يوم نسمع علماء الفلانيين، العلماء الفلان، الاتحاد العالمي لعلماء الإخوان المسلمين، رابطة علماء الإسلام أسست في تركيا، علماء أوروبا، ثم تجد شوف وشهم ذا العلماء إذا بهم قد جمعوا كل أصحاب نحلة وفرقة وطريقة مخالفة للكتاب والسنة ما أجمع عليه سلف الأمة. وصار السني لما يتكلم بالسنة ويأمر برجوع الناس للسنة يسخرون منه، يستهزئون به ويرمونه بكل نقيصة، الحشوي، المجسم، المتشدد، الوهابي، الجامي. وعلى هذا فقس، فانظروا كيف المؤلف رحمه الله تعالى بين أصل التوحيد وما وقع فيه كثير من الناس الشرك، ثم بين أصل السنة ما وقع فيه كثير من الناس في البدع والعياذ بالله. الأصل الثالث، أحسن الله إليكم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. لاحظوا المشايخ، الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإمامة، الأصل الثالث الإمامة. وهناك رابط بين السنة وبين الإمامة، ما هما؟ أن الاجتماع إذا أطلق في الكتاب والسنة فيراد به أحد أمرين: إما اجتماع الأديان، وهو الاجتماع على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وإما أن يراد به اجتماع الأبدان، والمراد به الاجتماع على ولي أمر المسلمين. أعيد، هناك رابط بين الأصل الثاني والأصل الثالث، وهما أن الأمر الثاني والثالث كلاهما يطلق عليه الاجتماع، لأن الاجتماع إذا أطلق في الكتاب والسنة فيراد به إما الاجتماع على الأديان، اجتماع الأديان، وهو الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من العقائد والأصول، هذا اجتماع الأديان. النوع الثاني من الاجتماع اجتماع الأبدان، وهو الاجتماع على ولي أمر المسلمين. وهذا القسم الثالث الذي يسمى في كتب العقائد ماذا؟ الإمامة، كتاب الإمامة، باب الإمامة، الإمارة، له عدة أسماء: الإمامة، الإمارة. لاحظوا وش قال شيخ الإسلام: أن من تمام الاجتماع، يعني الاجتماع في الدين، يعني مما جاءت به السنة من أصول السنة، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان، قال شرعا وقدرا. ما معنى شرعا؟ يعني الأدلة الشرعية. طيب وين الأدلة الشرعية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أليس كذلك؟ طيب السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرون، قالوا: فماذا تأمرون؟ قال: تؤدون حق الله الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. طيب هذا شرعا. قال: وقدرا. ما معنى وقدرا؟ يعني واقعا، الواقع دل على وجوب اتباع الأئمة وعدم الخروج عليهم. لماذا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقل أن تخرج طائفة على إمامها إلا وكان في الفساد الذي أوقعته ما هو أعظم من الفساد الذي خرجت من أجله. لا إله إلا الله، هذا القدر. انظر الشرور اليوم على الأمة من وين جت الآن، الحال التي نعيشها، الضعف الذي عم أكثر الأمة. سبب إيش؟ منازعة الحكام، منازعة الحكام، منازعة الحكام. لاحظوا في كثير من البلاد لما نازعوا الحكام تسلط عليهم كل شياطين الإنس والجن. أحد البلاد التي تسمى بلاد الربيع العربي كان عندهم طاغية واحد، تقول إحدى أخواتكم في تلك البلاد: كان عندنا طاغية واحد، يوم أسقطوه وقتلوه صار في كل حي طاغية، كل حي في طاغية، كل حي في حزب، ولهذا الحزب طاغية، يأخذ أموالهم، ينتهك أعراضهم، يستبيح دماءهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ليس هذا فقط، بل جاءتهم الأمم من كل حدب وصوب، جاءهم الكفار والخوارج والمبتدعة والمرتزقة والملاحدة من كل حدب وصوب، الناس يعرفونهم وناس لا يعرفون، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل والعياذ بالله. هذا يدل على أن الخروج على الحكام خطأ. لذلك قال شيخ الإسلام: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. طيب، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به اليوم؟ تعرفون يوم الحين الثورات، آخر حادثة وقعت على إخواننا في فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء وأن يوقع العقوبة على عدو الله وعدوهم من اليهود الظالمين البغاة، إنه على كل شيء. لما وقعت هذه المشكلة قام الجهال صاروا يسبون حكام المسلمين أكثر ما يسبون اليهود. لا إله إلا الله، والله العظيم حينما تسمع كلامهم تقول هذول ما هاجمهم اليهود، هذول هاجمهم الحكام. استغلوا هذا في ماذا؟ طعن في الحكام. واللي اليوم يجي يقول للناس هذا خطأ، انظر عاد سيل الاتهامات، المجرم، العميل، اليهودي، الصهيوني، المنافق، المرتزق، غلاة الطاعة، الجامية، يا مشايخ وصل إلى حد التكفير والذي لا إله غيره. بس إذا قلت للناس لا تكلمون في الولاة، لا تخرجون على الولاة، لا تحرضوا على الولاة، أعوذ بالله. لذلك حينما تقرأ هذه الأصول تعرف لماذا لا يقوم السروريون والإخوانيون بالعناية بهذه الرسالة. ليش ما تشوفون الإخوانيين اللي يدعونهم سلفيين من السروريين والقطبيين، ليش ما يشرحون رسالة الشيخ الإسلام هذه؟ لأنها تنقض أصول، تدمرهم تدميرا، لذلك ما يعتنون بها، لا يعتنون بها ولا يعتنون برسالة فضل الإسلام. هاتان الرسالتان لا يعتني بها أهل البدع من المتظاهرين بالسنة. حين فيها البدع يجي يقول لك والله أنا سلفي، أنا على الكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة، وهو سلفي في الظاهر، إخواني، سروري، قطبي، خارجي في الباطن. كيف تقول أنك سلفي؟ قال أنا أدرس الكتاب والسنة والسلفية ودرس الواسطية. طيب جزاك الله خير، طيب وش تقول في الخروج على الحكام؟ والله الخروج على الحكام فيه قولان، سبحان الله، نتحداك مثل ما فعل ابن تيمية، هات كتب المعتقد كلها، كل كتب المعتقد، نتحداك أن تأتي أن بين أهل السنة في خلاف. يقول لك يا أخي عبد الله بن الزبير، الحسن، الحسين وقع منهم، حسن البصري، الشعبي، نقول له، نقول لكتب المعتقد تروح تلف يمين ويسار. إذا أردت أنك تعرف السروري، تعرف الإخواني، تعرف الخارجي اللي يتظاهر بالسنة، جب الأصول، هات الأصول التي خالفت في هذه الفرق طريقة أهل السنة. أصل الإمامة، أصل اتباع السنة، أصل الولاء والبراء على السنة، أصل هجر المبتدعة. هذه الأصول تعري الإخوان والسروري والقطبي والخارجي الذي يدعي إن السلفي. أصل اتباع السنة، ترك البدع، الولاء لأهل السنة، معاداة أهل البدع، باب الإمامة والإمارة. لاحظوا هذه الأبواب وش تسوي؟ تعري من يتظاهر بماذا؟ يتظاهر بالسنة وهو كذاب. يجي يقول لك أنا سني، تقول السني؟ يقول لك نعم. سلفي؟ أنا سلفي ودرس كتب السلف. ايش رأيك في سيد قطب؟ يقول والله سيد قطب إمام من أئمة السنة. يا مجرم، كيف يكون إمام من أئمة السنة وهو يقول إن الثورة على عثمان أقرب لروح الإسلام من عثمان ومن معه؟ كيف يكون على السنة وهو يقول إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين وخلافة علي بن أبي طالب؟ بالله هذا سني يقوله؟ فضلا عن أن يكون إمام من أئمة السنة، كيف سني يكفر الأمة جميعا ويقول إنه قد عم الكفر حتى الذين يؤذنون على المنابر؟ إن قد عمهم الكفر بالله، ولا توجد دولة اليوم على الإسلام. كيف سني وهو يقول بوحدة الوجود؟ كيف سني وهو يقول بخلق القرآن؟ كيف يقول يكون سني وهو يكفر بالكبائر؟ هو ما قال لك سني، قال لك إمام من أئمة السنة. فإذا جاءك السروري ناوي يقول لك إن السلفي، ثم يؤلف رسالة دكتوراه اسمها ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، النتيجة إن سيد قطب إمام للسنة والإمام الألباني مبتدع مرجئ، ثم يقول لك هذا سلفي، هذا ابن تيمية الصغير، كذبوا والله. طيب من اللي مشرف على رسالته الخبيثة؟ المشرف على رسالته أخو سيد قطب، محمد قطب. محمد قطب وش ذا؟ إمام من أئمة السنة، تدرون وش تخصصه؟ أدب إنجليزي، أدب إنجليزي، ويشرف على رسالة في العقيدة تنتج أن سيد قطب إمام من أئمة الدين والألباني مبتدع مرجع. عرفتم كيف يتعرى هؤلاء؟ قاتلهم الله وأنى يوفكون. نعم. وهذا الأصل ألا وهو السمع والطاعة لولي أمر المسلمين يجمع عدة حقوق لولي الأمر: البيعة، وهو اعتقاد في القلب أن لهذا الرجل حق الإمامة وما يتبعه من حقوق، فهو أمر اعتقادي. البيعة أمر اعتقادي، قد يقترن به أمر عملي. ممكن الإنسان يروح ويبايع، يقول بايعتك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك الإمام، لكن هذا العمل الظاهر ليس شرطا في الاعتقاد. يعني ما يجي واحد يقول والله أنا ما رحت للملك ولا رحت لمحمد بن سلمان وبايعته، إذن مهم حاكمي. لا يا حبيبي، البيعة إن اقترن بها الشيء العملي فخير على خير، ما اقترن بها شيء فهي تلزمك ببيعة أهل الحل والعقد. لما حصلت البيعة لأبي بكر في المدينة، هل بايعه كل أهل الإسلام؟ من اللي بايعه؟ أهل الحل والعقد، مو حتى كل أهل المدينة، أهل الحل والعقد في المدينة، كذلك عمر وعثمان وعلي. وعلى هذا جرى عمل المسلمين. فالبيعة أمر اعتقادي قد يصحبه أمر عملي. الثاني السمع، الثالث الطاعة. والعلماء والسنة تقرن بين السمع والطاعة. ما الفرق بينهما؟ السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، وهما أمران متلازمان. من سمع من الإمام وقبل من الإمام امتثل أمره، ومن سمع من الجزيرة والبي بي سي والإم بي سي في التحريض على الأئمة لن يسمع من أئمته ولن يطيع. الذي يسمع من هؤلاء لن يطيع الأئمة، الذي يسمع للخوارج لن يطيع الأئمة، الذي يسمع للإخوانيين والصحويين والسروريين والقطبيين لن يطيع الأئمة. إذن البيعة، السمع والطاعة، الصبر، على الأئمة ولو جاروا إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا. إلى متى يا رسول الله؟ قال حتى تلقوني على الحوض. الخامس عدم الخروج عليه. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة إلى قوله وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. السادس النصيحة. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة المراد بها محبة الخير للأئمة. تبي تعرف دينك؟ النبي قال الدين النصيحة. معيار الدين هو أن تحب الخير للإمام، ويدخل في ذلك الدعاء. لذلك ماذا قال البربهاري في كتاب السنة؟ إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه. لماذا؟ لأن كيف أنك تحب له الخير تروح تدعو عليه؟ من محبة الخير ليه جمع القلوب عليه وعدم التحريض عليه. نعم. الأصل الرابع. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا هو الأصل الرابع، وهو في بيان العلماء الحقيقيين ومن تشبه بهم. بيان العلماء الحقيقيين ومن تشبه بهم، لأن شيخ الإسلام لما خرج مع ظهور البدع صار يتكلم بالكتاب والسنة، ما كان يسأل الأمة يقولون لا أنت ما عندك علم. من العالم؟ العالم فلان صاحب الطريقة، فلان المبتدع، فلان المحدث، فلان صاحب الفرقة الفلانية. يقولون لك هذا هو العلماء. فشيخ الإسلام جاء بهذا الأصل ليبين ماذا؟ ليبين صفات العالم الحقيقي الذي على الحق. قال رحمه الله تعالى بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفات ماذا؟ صفات العلماء بذكر الأدلة الدالة على هذه الصفات. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه أول صفة لصفات العالم الحقيقي، توحيد، أن يعرف الله عز وجل وأن يعرف نعمته وأن يعرف فضل الله عز وجل عليه. أول أصل من أصول العالم الحقيقي إذا رأيته معتني بالتوحيد هذا العالم الحقيقي. أما إذا رأيته ما يعتني بالتوحيد ولا يرفع به رأسا ولا يعادي ولا يوالي على التوحيد فاعلم أنه من علماء الضلالة. الثاني وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وذلك بأن ترى العالم يبلغ الدين ولو عارض ماذا؟ ولو عارض أهواء الناس. اليوم بعض الناس عنده استعداد يبلغ الدين بس بشرط ما يتعرض لعواطف الناس، ما يتعرض لأهواء الناس، ما يتعرض لما يحبه الناس. شاف الناس في موجة بالباطل، بدل أن يردها وش يسوي؟ يركب الموجة. اللي يسمونهم يسمون بالشعبويين. ايش معنى شعبوي؟ يشوف وين أكثر الناس وشهم عليه يصير معهم. جت الثورات وشاف الناس مع الثورات، مع الثورات. راحت الثورات وصاروا الناس وطنيين، مع الوطنيين. مو بديانة والعياذ بالله لا، بحسب إيش؟ بحسب ما عليه الناس، نسأل الله العافية. فهو لا يبين دين الله، وإنما يبين من دين الله ما يوافق أهواء الناس ورغباتهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذه الصفة الثالثة، وهو اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ثلاثة عندنا في الإسلام مرتبطة. العالم الحقيقي هو الذي يصدر عن المصادر الحقيقية، العالم الحق هو الذي يصدر عن المصادر الحقيقية. الحق ما هي؟ كتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. قال الله عز وجل: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. العالم هو الذي يقدم الدين على الدنيا، هو الذي يبيع الدنيا ويشتري الآخرة. الصفة الخامسة: ولا تلبسوا الحق بالباطل. أول صفة التوحيد، هذه الصفة متعلقة بالسنة. لبس الحق بالباطل هو البدع، قال شيخ الإسلام: والبدع تجمع حقا وباطلا، لأنها لا يمكن أن تكون حقا محضا، لو كانت حقا محضا لكانت سنة، ولو كانت باطلا محضا لما اتبعها أحد. فعلامة العالم الحقيقي هو الذي يتبع السنة، أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. الصفة السابعة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما علامتهم؟ العمل. يا مشايخ الأكارم، العالم لابد أن يكون عاملا بما يعمل به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن يوافق عمله قوله. فالعالم الحقيقي هو الذي في قلبه الإيمان ويظهر هذا على جوارحه، بعكس ما يقولون أن العالم هو الذي بلغ مرتبة اليقين وسقطت عنه التكليفات. تدرون هذا موجود اليوم، من يقول أن العالم هو الذي لا يعمل، بدليل أن هذا كرامة له والعياذ بالله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. الصفة الثانية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أمر بالمعروف كان أسبق الناس إليه، وإذا نهى عن المنكر كان أسبق الناس عنه وأبعد الناس عنه. نعم، أصل الذي يلي. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه. بقي عندنا بقي الأصلين، أصلان ننتهي منهم إن شاء الله سريعا ونختم بإذن الله. قال: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين به من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في سورة وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا هو الأصل الخامس، بيان الفرق بين العلماء بين العباد الحقيقيين الذين على الحق وبين أشباههم من عباد البدع وأهل الباطل. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام لما جاء للناس بالتوحيد والسنة قال لهم: لا تتعبدوا لله إلا بماذا؟ إلا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن هذا الذي يتعبد على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم هو العابد الحقيقي الصحيح. إيش قالوا؟ قالوا: لا، العابد الحقيقي الصحيح هو اللي يحتفل بالمولد. العابد الحقيقي الصحيح هو الذي يخالف السنة إلى الطرق المبتدعة، حتى قالوا إن الطريق إلى الله بعدد أنفاس البشر. ذلك السني وش يقول؟ طريقة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أهل البدع وش يقولون؟ يقولون لك الطريقة القادرية، طريقة الرفاعية، طريقة النقشبندية، طريقة السهروردية، الطريقة الرافعية، الطريقة التيجانية، الطريقة، وكل طريقة ترى يتفرع عنها ماذا؟ طرق، والعياذ بالله. فشيخ الإسلام أراد أن يبين من هو المتعبد الحقيقي الذي يحبه الله تعالى، فذكر صفاتهم في هذه أو في هذا الأصل. الوصف الأول قال ويكفي في هذا آية من آل عمران وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله. أول علامة للعابد السندي الحقيقي الذي يحبه الله الاتباع، ما يجيب إيش؟ ما يجيب عبادة من رأسه ويبتدع عبادة من رأسه، يجي ويقول لك إذا الإنسان ما جاله أولاد يأتي إلى الحجر ويدخل ويدعو بهذا الدعاء 40 مرة فقد جربنا ونفع، ويطلع وينتشر هذا المقطع وكل مجتهد بنشره. سؤال، هل هذا من الاتباع؟ الجواب لا. هذا الرجل معروف بمخالفة السنة وعدم الاتباع ويغر الناس لأنه يبكي، هل مجرد البكاء دلالة على أنه من العباد الحقيقيين الذين يرضى الله عز وجل عنهم؟ لا، العلامة الحقيقية هي الاتباع، فإذا خالف فليس من العباد الحقيقيين. ثم قال رحمه الله تعالى وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه ذكر الله عز وجل فيها صفات العباد الحقيقيين، نأخذها صفة صفة، أن الله يحبهم ويحبونه. طيب من الذين يحبهم ويحبونه؟ قل إن كنتم تحبون الله، هذه أيضا علامة على الاتباع، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا وفيها التوحيد، يحبهم ويحبونه، العابد الحقيقي الذي على التوحيد، مو بالذي على الشرك والعياذ بالله من أصحاب الطرق القبورية. قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، الولاء والبراء على السنة، الولاء والبراء على التوحيد. تجي عابد ايش يقول لك؟ أنه يحب الجميع، واحد طلع قال نحن نحب الجميع، لا، غير صحيح. المسلم السني عنده الحب والبغض في الله، الولاء والبراء في من؟ في الله سبحانه وتعالى. أحب الموحد السني وأبغض الكافر المبتدع، هذه من علامات العابد السني الحقيقي، يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تجد العابد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، يربي الناس على التوحيد، يأمر الناس بالتوحيد، يأمر الناس بالسنة، ينهى الناس عن الشرك، ينهى الناس عن البدعة، ولا يكون مع الناس فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل السادس والأخير. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره. و والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: الأصل السادس والأخير. ذكرت لكم أن الشيخ في الأصول الخمسة يذكر الحق، أصل الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، ثم يذكر أصل المخالفين، إلا الأصل الأخير. الأصل الأخير المراد به وجوب اتباع الكتاب والسنة على كل أحد بحسب قدرته واستطاعته. يجب اتباع الكتاب والسنة على كل أحد بحسب ماذا؟ بحسب قدرته واستطاعته. ما الذي خالف فيه أهل البدع وأهل الإحداث؟ إيش قالوا؟ قالوا: لا يفهم الكتاب والسنة إلا من؟ إلا المجتهد المطلق. طيب، ما المجتهد المطلق؟ ذكروا أوصافا لا توجد في أبي بكر وعمر. معنى هذا الكلام: لا يجوز لأحد أن يتدبر القرآن والسنة، أو أن يسعى لفهم القرآن والسنة، لأن إيش؟ ما يفهمها إلا من؟ المجتهد المطلق. طيب، وين المجتهد المطلق؟ ذكروا أوصاف لا توجد في أبي بكر وعمر، يعني ظنكم توجد فينا؟ إذا ما وجدت في أبو بكر وعمر، توجد في عصرنا؟ إذن ترى القرآن والسنة إذا قرأناها، وش نقرأها له؟ عندهم وش نقرأها له؟ هم يقولون: نقرأ الكتاب والسنة للتبرك بس. الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وما آتاكم الرسول فخذوه. من أوجه شتى وجوب تدبر وفهم الكتاب والسنة. فهذا القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ألفين رجلا على أريكته يقول: ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. كل هذا يوجب اتباع وفهم الكتاب والسنة وتدبر الكتاب والسنة. وهؤلاء يقولون لك: لا لا، إياك إياك أنك تظن أنك تفهم الكتاب والسنة، ما يفهمها إلا من؟ إلا المجتهد المطلق. من هو المجتهد المطلق؟ الذي يذكرون له أوصافا لا تجتمع في أبي بكر وعمر. يعني أنت لا تفكر، خلك ورانا، خلك وراء مشايخنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، والعياذ بالله. وهذا هو التقليد المذموم الذي ذمته الشريعة. يا مشايخ الأكارم، التقليد نوعان، تبهوا: تقليد مشروع وتقليد ممنوع. التقليد المشروع ذكر الله رابطه في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، ذكر الله عز وجل قيدين: فاسألوا أهل الذكر، تقليد لأهل العلم الحقيقيين، إن كنتم لا تعلمون، يعني أنت ما تعلم الحق في هذه المسألة يجوز لك أن تقلد العالم الحقيقي السني. أما إذا كنت عالما وتعلم الحق فلا يجوز لك أن تترك كلام الله وكلام رسوله لكائن من كان. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يترك كلام النبي لكلام أبي بكر وعمر، كيف يجوز له أن يترك كلام الله وكلام رسوله لأجل فلان وفلان ما جاءوا إلا بعد القرون المفضلة؟ لا إله إلا الله، سبحانك هذا بهتان عظيم. إذن التقليد المشروع أن يكون بسؤال العلماء الحقيقيين، الثاني لمن لا يعلم. طيب، ما التقليد المذموم الذي لم يوجد فيه أحد الضابطين؟ إما أن يكون الإنسان عنده علم يسمع قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يروح يدعو غير الله، يسمع قول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يقول ألا أهل القبور يسمعون. الله عز وجل يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يقول إلا يستجيبون لي. لا إله إلا الله. تقول لماذا تفعل ذلك؟ قال يشفعون. والله عز وجل يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ما راح تنفعكم، يقول إلا تنفعني. سبحان الله، هذه الآيات واضحة. تقول لي ليه؟ قال لأن الشيخ فلان صاحب الطريقة الفلانية قال لنا هذا. هذا القرآن، هذا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، كيف تدعو غيره؟ يقول قالوا لنا مشايخنا أنه ما يفهم الكتاب والسنة إلا من؟ إلا المجتهد المطلق. تبدأ تقول لي يا فلان اسمع ماذا يقول الله، يقول الله ويقول النبي يقول الصحابة، في وجوب فهم الكتاب والسنة بحسب استطاعة الإنسان. والكتاب والسنة كما قال ابن عباس القرآن منه ما يفهمه كل من يفهم العربية. انتبهوا، بين ابن عباس أن القرآن منه ما لا يفهمه، أن منه ما يفهمه كل من يفهم العربية. لذلك الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين على من؟ على العرب، عشان تفهمه. ومن القرآن ما لا يعرف معناه إلا الراسخين في العلم. فلما يجيك واحد يقول لك يعني هل العوام يفهمون كل القرآن؟ تقول له وأنا قلت لك هالكلام؟ أنا ما قلت لك أن العوام يفهمون كل القرآن، لكن من القرآن ما أنزله الله عز وجل ليفهمه كل من يفهم العربية. تبي الدليل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى لما بين قال فسبحانه وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة الملعونة الملعونة. كيف بين الله عز وجل شرعا وقدرا خلقا وأمرا؟ يا مشايخي، هؤلاء الذين يقولون لا يفهم القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق، هذا قولهم، تمام واضح. جاءنا كافر ودخل علينا المسجد، وقبل ما يدخل علينا المسجد مر بهؤلاء المقلدة المتعصبة وسمع منهم هذه المقالة، دخل المسجد وجينا بنتلو عليه شيء من القرآن، يضحك كل يستثنون عليه من القرآن، أصلا عندكم القرآن ما يفهمه إلا المجتهد المطلق. حبيبي لا تقرأ عليه القرآن، ما يفهم القرآن المجتهد المطلق، ليش تقرأ عليه؟ السؤال، أليس من الكفار من أسلم بسبب سماع آية؟ أجيبوا صح ولا لا؟ هؤلاء يقولون لا تقرأ القرآن على الكفار لأنه لا يعرف القرآن إلا المجتهد المطلق. طيب دخل علينا أشعري ينكر الأسماء والصفات، وقلنا له يا فلان الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجينا نتلو عليه الآيات والأحاديث، قال لا لا لا أنا توني جاي من ناس يقولون ما يفهم القرآن والسنة إلا إيش؟ المجتهد المطلق، ليش تقرون عليه الآيات؟ ليش تلعبون عليه؟ يا مشايخ، أليس من أهل البدع؟ بل كل أهل البدع الذين رجعوا إلى السنة، رجعوا إلى السنة بماذا؟ بتلاوة القرآن عليهم السنة. هذا معنى أن الله ابطله كونا وقدرا خلقا، يعني هذا واضح لكل أحد. طيب دخل واحد يشرب الخمر، ودخل من الباب الثاني واحد يفعل الزنا، اللي يشرب الخمر قلنا له يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال ليش تتلون عليه القرآن؟ ما يفهم القرآن إلا إيش؟ ومثله يقول الزاني والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقول ليش تقرأ عليه القرآن والسنة؟ أصلا ما يفهم القرآن والسنة إلا المجتهد المطلق. يا مشايخ، كم من المسلمين بسبب آية تليت على المنبر أو حديث قرئ على المنبر بكى وترك الكبائر، أليس كذلك؟ طيب وين حجتهم ان ما يفهم الكتاب والسنه الا المجتهد المطلق؟ الكتاب والسنه منها ما يفهمه كل من يفهم العربيه، ومنها ما يحتاج الى العلماء، هذا لا شك، لكن هم جعلوا كل القران والسنه لا يفهمها الا المجتهد المطلق. في الختام يا مشايخ، المصيبة تدرون وين؟ أختم به. المصيبة حينما يتبنى ذلك من ينتسب إلى السنة والسلفية. المصيبة العظيمة اللي هي جديدة عندنا اليوم أن يتبنى هذا الكلام، هذه الشبهة الملعونة أن يتبناها بعض المنتسبين للسنة والسلفية. كيف؟ بدأ عند للأسف بعض طلبة العلم ماذا؟ التمذهب المذموم. انتبهوا، التمذهب المذموم، لأن التمذهب نوعان، مذموم ومشروع. التمذهب المشروع يا مشايخي إن الإنسان يدرس الفقه على أصول أحد المذاهب المعتبرة، طريقة الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، لكن إذا ظهر له ما يخالف الدليل وش يتبع؟ الدليل. ثبت عن الأئمة الأربعة من وجوه شتى نفس هذه العبارة، إما بلفظها أو معناها، إذا خالف الدليل قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. الأئمة الأربعة كلهم جاءت عنه هذه العبارة بلفظها أو بمعناها، واضح؟ فيجوز للإنسان أن يكون حنفيا في أصول الفقه، سلفيا في اتباع الدليل، مثل من؟ ابن أبي العز الحنفي. يصح للإنسان أن يكون مالكيا في الفقه، سلفيا في اتباع الدليل، مثل ابن عبد البر المالكي. يصح أن يكون الإنسان شافعيا في الفقه، سلفيا في اتباع الدليل، مثل ابن كثير الشافعي. يصح أن يكون الإنسان حنبليا في الفقه، سلفيا في اتباع الدليل، مثل ابن تيمية السلفي، محمد بن عبد الوهاب السلفي، ابن باز السلفي. ما في إشكال، ما في تعارض. بعض الناس اليوم الناس صاروا على طائفتين وسط، ناس يقولون ما في تمذهب ولا في قراءة كتب المذاهب، وهذه مصيبة. وش ولدت؟ ولدت إيش؟ ردة فعل اللي جاءوا ويريدون أن يردوا الناس للمذهب وعدم تعظيم الدليل. أسمع مقطع لأحد طلاب العلم عفى الله عنا وعنه، ذكر مسألة فقهية وقال اختلف العلماء على قولين، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، والقول الأول هو الذي عليه فقهاؤنا، ومشى. يا مشايخ، متى كان قول الفقهاء في المذهب دليلا؟ يا مشايخ، إنما تتسرب البدع إلى الناس رويدا رويدا، لدرجة يا مشايخ تريدون تعرفون وين وصل بعض الناس، إنه يأتي إلى كتب المذهب وتعرفون متون الفقه فيها بعض البدع يقررها ويمشي ولا يذكر أنها مخالفة للدليل، ولما يقال له لماذا قال أنا أدرس المذهب، لا إله إلا الله، تغار على المذهب أعظم من غيرتك على السنة. تعلم أن هذا خطأ في دين الله تسكت؟ وين الأمر بالمعروف؟ وين النهي عن المنكر؟ وين تعظيم الدليل؟ تريد أن تعرف إلى ما وصل إليه بعض هؤلاء؟ لما يذكر يقولون له من درس؟ يقولون درس على فلان وفلان. من هو فلان وفلان؟ هؤلاء متمذهبة لكنهم أشاعرة أو صوفية أو سرورية أو من الإخوان المسلمين. طيب لماذا تحيل لهؤلاء؟ قال والله تدريسهم للمذهب جيد. لا لا، شفت انظروا كيف الشيطان يتدرج بالإنسان، صار الولاء والبراء على ماذا؟ على المذهب. هنا المصيبة، هذا التمذهب المذموم حينما يكون الولاء والبراء على المذهب. ابن باز حنبلي لكنه سلفي في اتباع الدليل، محمد بن عبد الوهاب حنبلي سلفي في اتباع الدليل، ابن تيمية حنبلي سلفي في اتباع الدليل، أحمد بن حنبل إمام المذهب سلفي في اتباع الدليل، ابن حنبل وابن تيمية محمد بن عبد الوهاب ابن باز أئمة الحنابلة قديما وحديثا إنما يوالون ويعادون على السنة، ما يوالون ويعادون على المذهب الفقهي. يوفق من أصابته الرقدة والغفلة. والله يا مشايخ أني أقول ذلك لما أسمعه مما تتفطر له قلوب أهل السنة، والله العظيم والذي لا إله غيره، تصلني بعض المقاطع أن الإنسان يخشى أن يسلب هؤلاء السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أحدهم يقول، يذكر المسائل وأنه يجب اتباع المذهب ولا يصح للإنسان أن يخرج عن المذهب لأنه غير مجتهد، ما يصح للإنسان يتجرأ في طلب العلم أنه يبحث إيش عن المسألة الراجحة، يكفي أنه يأخذ بإيش بالتقليد والمذهب، ويخوف الناس من اتباع الدليل الحجة أنك منت مجتهد. لا إله إلا الله. الاجتهاد عند أهل السنة في وصول أهل السنة يتجزأ يا مشايخ، والأدلة منها ما هو ظاهر لكل من يفهم العربية، وإنما يجب الإنسان اتباع الدليل بحسب قدرته واستطاعته. فالله الله الله الله يا مشايخ، الهجمة اليوم على التوحيد وعلى السنة وعلى السلفية عظيمة، والبلاء حينما يأتي من الداخل أعظم من أن يأتي من الخارج، فتنبهوا يا عبادي. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.